والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا على الإمام علي بن المديني كما سمعتم موافق لما تقدم قبل معنا بالأمس عن أبي حنيفة وغيره في اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو أنه في السماء سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا مستوي على عرشه، مسألتان تقدم معنا الكلام عليهما وهما العلو والفوقية واستواءه جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه بائن من خلقه، وأنه مع كونه عالٍ على الخلق مستوٍ على عرشه فهو معه سبحانه وتعالى بعلمه، علمه في كل مكان. ولذلك لما سئل علي رحمه الله هذا السؤال قال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآيات، ثم ختمها ولا أدنى من بقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أيضا وإلا هو معهم. فهؤلاء إنما يسألون لاشتباه الأمر عليهم بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة، فيفهمون بسبب تلبيس الملبسين الذين لا علم عندهم، يفهمون بسبب تلبيس الملبسين أنه معنا بذاته، وقد ردنا على هذا بالأمس وبينا أن هذا قول قبيح باطل، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى لأنه افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، واختتمها بالعلم سبحانه وتعالى، فهو معنا بعلمه وهو مستوٍ على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه، ومن قال غير ذلك فهو ضال مبتدع. فإن أنكر أن الله عالي على الخلق وأنه فوق الخلق وأنه في جهة العلو فهو كافر كما تقدم معنا بالأمس، وإن أقر بأنه مستوٍ على العرش لكنه أيضاً لا يدري العرش أو فوق أم تحت فهو أيضاً كافر كما نقلنا عن أبي حنيفة وبينا أن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذا الكلام مثل ذاك، فهو سبحانه وتعالى في جهة العلو وهو سبحانه وتعالى مستوٍ على العرش، وذكرنا ذلك كثيراً البارحة وردنا الكلام فيه مما ذكرناه فيه حجتين العقليتين الفطريتين اللتين ذكرهما الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهما أن العباد قد فطروا على ذلك، فهذا أمر فطري في القلوب، فإن الله جل وعلا إنما يبعث من أعلى لا من أسفل، كما تقرر بالأمس، وأنك تجد في قلبك هذا فطرة، كما ذكرناه عن قصة الهذان مع الجويني، إذا نزل بك نازل شخص قلبك إلى السماء، هذا يدل على أن الله في جهة العلو، وإن حاول أن يجحد ذلك الجاحدون وينكره المنكرون ويلبسه الملبسون. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من ذلك كله. نعم. قال سلمكم الله. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي. هذا كلام الترمذي، نفس الكلام، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، فذكره للمعية ليس بناف للعلو والفوق سبحانه وتعالى، فهو القريب في علوه جل وعلا، قريب من عباده وهو عالٍ على عرشه، فلا تعارض بين هذا وهذا كما فسر هذا السلف رحمهم الله تعالى. نعم. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. لأنه قصار كافرا، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، فهذا اللعن لأنه قد استحق صار كافرا، وهو لعن على العموم فهو جائز، ما في شخص عينته باللعن. يقول: من؟ ومن موصولة بمعنى الذي، ومن فوائد الموصولات العموم، فهو لعن بالعموم على سبيل العموم، وهذا جائز، كما تقول: من شرب الخمر لعنه الله، لكن بعينه لا. وعلى كل حال في هذا الباب، أولا لأن من قال ذلك فقد كفر وفارق الملة، وثانيا هو لعن على العموم. يقول رحمه الله تعالى: تفسيرها كما تقرأها، الرحمن على العرش استوى. نحن نعرف معنى الاستواء ونعرف معنى العرش، وقد جاءت السنة ببيان ذلك وتفسير هذه الآيات، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة: كيف استوى؟ ومن دخل هذا الباب فقد ابتدع وضل، فمن أنكر استواء كفر لأنه مكذب للقرآن، ومن أنكر علوه أيضا فقد كفر لأنه مكذب للقرآن. نعم. قال: وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة، نعم، بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وروى أبو القاسم، قال سلمك الله، وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني. نعم. ما في الطبري؟ نعم. هكذا، هذا هو دائما ينقل عنه الطبري. نعم. ما في عندك ولا في حاشية حتى؟ قال: لا لك هي ليست موجودة في الأصل، وما أثبت من جيم وعين الطبري. نعم، دائما ننقل عنه من شيخ الإسلام رحمه الله ويصفه بهذا، ينسبه ويقول الطبري. نعم. قال صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة، وأصول السنة الاختصار كما قلنا لكم بالأمس، المراد به شرح أصول اعتقاد عن السنة والجماعة، شرح أصول الاعتقاد، الكتاب الموجود بين أيدينا وهو أوسع كتاب ما بين أيدينا اعتقاد السنة بما أعلم. نعم. قال بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. اتفق الفقهاء، قال رحمه الله، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. نعم، هذا الكلام تضمن مسألتين، الأولى القرآن، وأشار القرآن إلى مسألة الكلام، فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة وسمعه منه جبريل صلوات الله وسلامه عليه، ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود سبحانه وتعالى. فهذا هو اعتقاد اهل السنه في كلام الله جل وعلا، فانهم يقولون القران كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود. ثم القران وكلام الله ليس كما قال الذين على الالحاد قد مرضوا جعل وجهم وبشر ثم شيعتهم الا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، تكلم الله رب العالمين به قولا وانزله وحيا من الرشد. هذا هو القران كيفما كان فهو كلام الله جل وعلا، قراناه هو كلام الله، حفظناه في الصدور فهو كلام الله، كتبناه في الصدور فهو كلام الله، وليس مخلوقا للقران حيث بني او خط، فهو كلام الله مصدرا. الشاهد هذه المساله الاولى، وهي التي بسببها حصلت الفتنه وعظمت المحنه على ائمه السنه والجماعه، وثبت الله الامام احمد رضي الله عنه في هذه الفتنه العظيمه، وابان الله به المحجه وقطع به السنه هؤلاء الكذابين جهم والجهميه والمعتزله الذين فتنوا أهل الإسلام في ذلك الحين. ثبت الله الإمام أحمد وأظهر به السنة وأعلى به اعتقاد أهل السنة رحمه الله تعالى، صبر في ذلك في ذات الله جل وعلا، وناله ما ناله من الأذى، وهو صابر محتسب حتى كشف الله المنكر وأبان للأمة الحق، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. فكلام الله جل وعلا والقرآن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة غير مخلوق منزل منه سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية الصفات، صفات الباري جل وعلا التي جاءت في القرآن وفي السنة، مثل السمع والبصر واليد والغضب والرضا والمشيئة والمحبة والرحمة إلى غير ذلك من الصفات. فصفات الله جل وعلا الواردة في الكتاب والواردة في السنة يجب الإيمان بها كما جاء في الكتاب والسنة، إمرارها على ظاهرها من غير تعمد لتفسيرها، والمراد بالتفسير تفسير الجهمية، المراد به تأويل الجهمية، التأويل الخبيث، وذلك بصرفها عن ظاهرها بالتأويل الفاسد الباطل، هذا هو. وإلا فالسلف يعرفون معنى اليد، ويعرفون معنى الغضب، ويعرفون معنى الرضا، ويعرفون معنى العجب والرحمة، وهكذا هذا معروف في لغة العرب. فالمراد بالتفسير لا يفسرونها، يعني لا يؤولونها تأويل الجهمية الذي يسمونه تأويل وهو في الحقيقة تحريف، وإنما تفسيرها قراءتها الرحمن على العرش استوى. العرب تعرف ما معنى استوى، فالذي يقرأ يعرف المعنى. بل يداه مبسوطتان، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. العرب تعرف ذلك، وأهل الإسلام يعرفون ذلك، فكل مسلم حين يقرأ على هذه حينما يقرأ على الآية يعرف ما معنى اليد. إذا قلنا لا يعرف فمعنى أن الله خاطبنا بما لا نفهم، وهذا كلام من أبطل الباطل. يعرفون الرحمة، ما معنى الرحيم، ما معنى الرحمن، ما معنى السميع، ما معنى البصير، فتفسيرها قراءتها. ومعنى قوله من غير تفسير يعني على طريقة الجهمية الذين سموا هذا تفسيرا وسموه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فقراءتها تفسيرها أنت تعلم ما معنى استوى، تعلم ما معنى السميع، تعلم ما معنى المجيء وجاء ربك، تعلم معنى النزول ينزل ربنا، وهكذا. فكل ما جاء في القرآن والسنة يجب الإيمان به على ظاهره من غير تحريف ولا تعقيد ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت صفته السمع والبصر، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. فالواجب الإيمان بها وإقرارها على ظاهرها على ما جاء على ظاهرها كما جاء، هذا هو الواجب. والخروج بها عن ظاهرها هذا هو الذي نهى عنه السلف رحمهم الله تعالى. وكل ما جاء بالوحيين من صفته يعني بالقرآن والسنة لله نثبتها، والنص نعتمده، صفات ذات وأفعال نهر ولا نقول كيف ولا ننفي كما جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتمد. نعم. قال رحمه الله محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك. ومحمد بن الحسن رحمه الله يحكي بهذا الإجماع، إجماع على الإسلام، فقهاء الإسلام اتفق فقهاء الإسلام من المشرق إلى المغرب هذا إجماع. ودل ذلك على أن من قال بخلاف هذا فهو مخالف لإجماع أهل الإيمان، لإجماع أهل الإيمان، هذه حكاية الإجماع. وهو حجة على من ينتسب إلى الأئمة في هذه الأعصار وليس على طريقتهم في الاعتقاد. فالمابلدية مثلا ينتسبون إلى أبي حنيفة ويعظمونه ويبجلونه، وإلى أبي يوسف ويعظمونه ويبجلونه، وإلى محمد بن الحسن ويعظمونه ويبجلونه، وإلى زفر ويعظمونه ويبجلونه، ويحتجون بأقوالهم من فقه. فيا لله العجب، كيف يتركون أقوالهم في الاعتقاد؟ هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. كيف يأخذون بأقوالهم في الفروع ويتركون أقوالهم في أصل الأصول في معرفة الباري تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته؟ هذا حجة عليه من أعظم الحجج. ولذلك سلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المسلك، فقد نقل عن أبي حنيفة ونقل عن محمد بن الحسن صاحبه، ما يكون حجة على من؟ على المقلدين لأبي حنيفة والمعظمين له رحمه الله، ولتلميذه وصاحبه محمد بن الحسن، ولأبي يوسف رحمه الله جميعا. هذا ما قاله في الاعتقاد، هذا محمد بن الحسن يحكي الاتفاق في الإجماع، إجماع الفقهاء، فقهاء أهل الإسلام من المشرق إلى المغرب. فمن قال خلاف ذلك فقد خالف الإجماع. وهذا ما ذكرناه بالأمس أنه اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فمن خالف ذلك فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: محمد بن حسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالباً أو دائماً. غالباً أو دائماً، أمور سلبية يعني يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذا هو السلب، هذا هو السلب. فالسلب ليس ملحاً، ليس ملحاً، هذا الحقيقة ذنب، هذا هو معنى السلب. غالباً أو دائماً، ليس بعرض ولا جوهر، ليس بجسم، لا تحل به الحوادث ونحو ذلك، هذا كله سلوك، سلوك يعني ينفون عنه سلب، النفي سلب، فلا يثبتون. الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. فهؤلاء ما عندهم إيجاب، ما عندهم إثبات، فهم مخالفون لطريقة القرآن. ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذا هو غاية توحيدهم. طيب إذا كان ليس كذا ليس كذا ليس كذا، ماذا يكون؟ صفوه. لا، لا يصفونه. فهذه طريقة الجهمية، يصفون عن الأوصاف بالنفي، وهذه طريقة باطلة مخالفة لنص القرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله: وقوله من غير تفسير، أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات. هذا هو المراد بالتفسير كما قلنا. نعم. بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم، التفسير اللي يدوم به التأويل يسمونه هم تأويل، وفي الحقيقة إيش؟ تحريف. هم يسمونه إيش؟ تأويل، وهو في الحقيقة ليس التأويل وإنما هو التحريف، لكن سموه باسم التأويل حتى يرد على الناس. يسمونها أولاً تفسيراً، رجعوا يسمونه تأويلاً، والتأويل هو التفسير. ففي الحقيقة ليس بتأويل وليس بتفسير وإنما تحريف، لأنهم يخرجون في هذا الباب بالصفات عما دلت عليه إلى النفي، والسلب نفي عن الله جل وعلا. وهذا خلاف ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من إثبات هذه الصفات وإقرارها كما جاءت وإقرارها كما دلت عليها النصوص، يؤمنون بها ويعلمون معناها. نعم. قال رحمه الله: وروى البيهقي وغيره. على هذا، على هذا والله. نعم.